يقول ايش ما خبرتني. ولهذا عندنا مثل معروف جيد يقول دقق الحساب تطول العشرة أو الصحبة. فإذا قال والله أخذه باللي تبي أنا وياك واحد، تقول لا يا أخي ما أنا وياك واحد، والرسول كاسر جابر بن عبد الله ما كسبه وهو أكرم منه وأكرم منك. وهذا صحيح، ربما الإنسان يستحي إذا قال خذوه أحسبه باللي تبي، ثم لا راح الرجال واستعمله قال كم تبي؟ قال والله أبي 1000 ريال يا ابن حلال، أنا حسبه 10 ريال مشكلة. نعم ايش؟ نعم هذا فيه عقد استمتاع. قال الله تعالى وما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. والإنسان ما يقصد في الواقع حينما يعقد على المرأة ويعطيها الصداق، ما يقصد انه مثل ما يشتري البعير او السيارة، اهم شيء استمتاع زوجة صالحة حياة سعيدة. نعم اي الخل ليس من العقود، من الفسوخ. لا لازم. ولهذا لا تحل المرأة اذا خالعت الزوج، لا تحل له الا بعقد، حتى ولو كانت في العدة لا تحل الا بعقد. ولهذا ينبغي للمرأة اذا كانت مثلا تكره زوجها ولا يمكن ان تستقيم معه بأي حال من الأحوال واتفقوا على الطلاق، ينبغي أن تقول له إذا لابد أن نذكر شيئا. قال لا أنا وياكم واحد ولا بمنكم شيء. نعم هو ربما يقول هالكلام علشان تكون الطلاق رجل، يكون الطلاق رجل، لكن ينبغي تلزم عليه ولا ما يصير، أنت خسرت شيء كثير، نبي نعطيك لو 100 ريال. إذا أعطته 100 ريال خلاص ملكت نفسها الآن، لا يمكن أن ترجع إليه إلا بعقد جديد. نعم إيش يجعل حجرة؟ نعم. من سيجعل الحجرة؟ المستأجر ما يملك هذا، المستأجر لا يملك أن يزيد ولا ينقص في الدار المستأجرة إلا بموافقة صاحب الدار، وإذا وافق صاحب الدار زال الإشكال. وإذا لم يعلم صاحب، لا يجوز. نعم له لصاحب الدار إذا بنى حجرة ولم يعلم، لصاحب الدار أن يقول الله اهدمها الآن واضمن كل ما ترتب على البناء من فساد الأرض كونها حفرا وما أشبه ذلك. أنت سؤال تال الوقت. طيب مطلق كيف؟ موظف إذا كانت الخزينة في بيته ولا في المصلحة ما يضمن، ما يضمن. إذا ثبت أنها مصروفة ما يضمن، أما إذا ادعى أنها مصروفة فهنا يضمن. وما ادعى حتى لو سرقت شيء في أمان يكون أمان عندك حتى لو أنت والضم وحسب ويسر، يكون هذا ظلم. لا ما أصدق. أنا لا أصدق بهذا. إذا ثبت أنها سرقت، يعني عرف جاء الإنسان في الليل وسرق ما يضمن. وهو طيب قانون ليس بشرط. ايش قانون؟ على كل حال هو شرعا لا يقبل. لا اما اذا ادعى انها صدقه فنعم يقبل، لانه لولا هذا ما استقامت منه. ولهذا يضمنونه لو لو لو اخطا في الصرف، لو اخطا في الصرف ونقصت الدراهم يضمن، لانه يخشى ان يتلاعب الناس. نعم اذا شنو مراجعه ما في معنى، نخلي الرسلين بعد الثانيات مراجعه. ها لا أقول نخلي الفصلين الأخيران مراجعة جديدة، بما أن نراجع الآن إن شاء الله الدرس القادم مراجعة. كيف؟ إلا أن إذا كان في المصلحة فالمصلحة هي التي عليها الحراسة، وأما في بيته فالحراسة عليه هو. حتى لو كان غير مفرق؟ لا بس يجب أن نتحفظ أكثر، يجب أن نتحفظ أكثر. سمع. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم حفظه الله: إن ذاك وكل ما أتى ولم يحدني بالشرع كالحرز فبالعرف احددي، إن ذاك صيغات العقود مطلقة ونحوها في قول من قد حققا، واجعل كلفظ كل عرف مضطرب بس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا على قول الناظم وكل ما أتى ولم يحدد أن الأشياء تكون محددة أحيانا بإيش؟ نعم ثلاث حالات. ها نعم. إن حدد الشرع فالمرجع للشرع كالمواريث مثلا، الزوجات لهن نصيب والأمة لها نصيب والأب له نصيب محدد. طيب إذا أحاله الشرع على العرف أيضا التزمنا بالعرف، وهذا أيضا كثير، مثل ها؟ نعم الإنفاق على الزوجة مثلا. وإن سكت عنه ولم يحدد شرعا أيضا يرجع فيه إلى العرف. قال وكل ما أتى ولم يحدد بالشرع، أعطنا شرحنا هذا. ما معنى قول المؤلف الناظم كالحرس؟ عبيد ما معنى كالحرس؟ ما هو الحرز؟ الحرز موضع الأشياء التي تحفظ بها. طيب يعني الموضع الذي تحفظ به الأشياء. طيب والصورة في المسألة؟ حرز البهائم يطلع حرز الذهب. يعني لو مثل إنسان أعطاك بهيمة وديعة قال خذ هذه احفظها لي إلى بعد أسبوع، ها فالعرف أن حرزها تحفظ في الحوض بالأحواش. طيب فلو أدخلها في الحوش وأبقى الباب مفتوحا هل هذا حرز؟ ليس بحرز. طيب لأن الناس لا يقولون هذا حرز. رجل أودع وديعة من الذهب فجعلها على الرف في سيب المنزل، هل هذا حرز أو لا؟ ليس بحرز. ليش؟ أحسنت، لأن هذا يخالف العرف. طيب قوله فبالعرف احتدي فيه إشكال من جهة النحو، لماذا جاءت الفاء في خبر المبتدأ؟ والفاء الرابطة إنما تكون في أدوات الشرط،

وقد استأجره مني لإيش؟ للسكنة. فجئت إليه ما هذا؟ قال أنا استأجرت البيت وملكت منافعه، فلي أن أنتفع به بأي وجه من الوجوه. نقول لا، الشرط العرفي إيش؟ كالشرط اللفظ. ومن ذلك أيضا الهدايا، تهدى للإنسان، وقد جرت العادة أن مثل هذا يعتبر هدية فيكون هدية. إنسان مستعد للبيع للناس، فجاء رجل ووضع متاعه في دكان هذا الرجل المستعد للبيع، هل يكون هذا توكيلا له في البيع حميد؟ نعم يكون توكيلا. ليش؟ لأن هذا هو العرف. طيب، إنسان دفع ثوبه إلى غسال يغسل، فلما جاء في آخر النهار ذهب إلى الغسال وأعطاه ثوبه نظيفا كالجديد، قال جزاك الله خير، بيض الله وجهك، إنك لغسال جيد، ثم انصرف. قال الغسال أين الأجرة؟ قال ما شرطت عليك، أعطيتك إياه وقلت أغسل وقلت أبرك ساعة، فأنت بركت لي وقلت أبرك ساعة وأنا الآن دعوت لك، ماذا تقولون؟ هل يستحق أجرة ولا لا؟ يستحق أجرة؟ نعم يستحق أجرة، لأن هذا عرف مضطرد، وهذا الرجل قد وضع نفسه لهذا العمل، كيف لا تعطيه؟ طيب، إنسان يمشي في الطريق فوجد شخصا فأشار إليه قال أركبني، قال تفضل، ركب إلى المدينة التي أراد. لما أوصله إلى مدينته قال يلا الأجرة، قال ما شرطت عليه، والمعروف جزاؤه الدعاء، أدعو لك الله يبارك لك في سيارتك ويقيك من الأحداث والأخطار، وما عندي غير هذا، هل يعطيه أم لا؟ ينظر أين للتفصيل، إن كان صاحب سيارة أجرة فمعلوم أنه ما أدى نفسه إلا للأجرة، فإنه يلزمه أن يعطيه، لأن هذا هو العرف. أما إذا كان ممن لم يعد نفسه لذلك فليس له الحق، ولو كان يريد الأجرة لقال قبل أن يركبه لا بأس أنا أوديه في البلد الفلاني لكن بكذا وكذا. فهذه من القواعد النافعة، أن العرف المضطرد إيش؟ كالشرط. ولهذا قال فشرطنا العرفي كاللفظ يرد. إنسان مثلا استأجر شخصا يعلمه القرآن فقال لا بأس كل يوم أجلسك ساعتين، كل ساعة بمئة ريال، القرآن أو غير القرآن، على القول الراجح أنه كله جائز، تعليم يجوز فيه الأجرة حتى بالقرآن. قال طيب عين، قال الساعة الثانية ليلة، يقول بألم، هل يقبل منه هذا؟ ليش؟ ما جرى عرف الساعة الثانية ليلة. وكذلك لو أن الذي استأجره ليعلمه قال أنا أريد أن تأتي الساعة الثانية ليلة، قال ما جرت العادة، قال هل شرطت علي أن تقول ساعتين في اليوم، ولم تقل أول اليوم ولا آخر ولا أول الليل ولا آخر. نقول هذا مما جرى به العرف، أنه لا يمكن إلا أن يكون في النهار أو في أول الليل. فالشرط العرفي يكون كالشرط اللفظي في جميع الأحوال. نأخذ أيضا، نعم، قال وشرط عقد، نقف على هذا. نعم، وكاتب العقاري، نعم، تسأل السؤال فيدل فقط دلالة، يوجد هنا عرض أو شرط أو غيره، أي فإذا حصل حصلت على المستأجر يلزمك أن تدفع حسب العرف يعني. إذا كان هذا هو العرف وإلا فلا يستحق شيئا. لكن الرجل الآن معد نفسه لا لمجرد الدلالة بل للدلالة والعقد. نعم. على كل حال إذا كان هذا عرفا مضطردا أن دلالته على المكان كالعقد فيعمل بذلك. نعم. الشيخ إذا تزوج أمك وجعل صداقها وجعل عتقها صداقة ثم أرادت الخلع. ثم أرادت الخلع. نعم. فقال أخلعني على أن تردي علي نفس الصداقة. هل ترجع عنها؟ تقدم. لا ما ترجع عنها. كيف ترجع؟ عتق. تقدر العتق. تقدر أمة كم قيمتها؟ نعم آدم. علمنا في شرط البيع تعين المال المعلوم يعني لابد أن عند المال. نعم. بالمبيع. بالمبيع. طيب. إذا كان العرف يعني سائق في بعض المواد هل يشترط أن يعني مثل يعني مثل المادة الآن؟ ها؟ مثل بيع المقالات يعني. إيه. يعني معلوم سعر الزاد. يعني بالثمن مو بالمبيع. بالثمن. يتبع في ذلك. يعني يكون فيه. أي نعم. لكن هذا أثر على القول الراجح المثل ما يصح. والصحيح أنه يصح ويغرم قيمة المثل. ثلاثة شهر. أي قبل هو أنت الوقت. أي نعم. الوقت منتهي. نعم أذن أهل البحرين بقتين. الله وسلم على نبينا محمد. قال الناظم في منظومته في أصول الفقه وقواعد فقهية: وشرط عقد كونه من مالك، أي مالك لهذا العقد. كل عقد سواء كان عقد بيع أو إجارة أو رهن أو وقف أو عارية أو وديعة، جميع العقود يشترط أن تكون من مالك. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع إيش ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فهذا يدل على الإنسان لا يتصرف بشيء ليس له ولا يملكه. ولأن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل إلى آخر الآية. وسياقها يدل على أنه لا بد أن يكون هذا العقد بين مالكين، ولأنه لو جاز العقد من غير المالك لأدى ذلك إلى النزاع والفوضى، وصار كل إنسان يريد أن يبيع ملك غيره يبيعه بدون ولاة عليه، وهذا لا تقتضي الشريعة ولا ترضاه الشريعة لما يحصل فيه من فساد القلوب وتفرق الأمة. وظاهر كلامه أنه إذا وقع من غير المالك فإنه لا صح ولو أجازه المالك، لا صح ولو أجازه. وهذا ما يعرف عندهم بالتصرف الفضول. وفيه تفصيل، فإن التصرف الفضولي منه ما أذن به الشرع ومنه ما دعت إليه الضرورة ومنه ما لم يأذن به الشرع ولم تدع له الضرورة، ولكن حسب وثيقة الإنسان المتصرف بالمالك تصرف. فأما ما أذن به الشرع فمثل اللقطة إذا تم الحول، اللقطة إذا تم حولها ولم يعثر على صاحبها فإن النبي صلى الله عليه وسلم أذن باستنفاقها، فإن جاء صاحبها يوم من الدهر فإن على اللاقط أن يضمنها له، لكن لا يضمنها على ما وجدها بل يضمنها على أدنى صفة كانت عليه عند الإذن بالإنفاق. كذلك أيضا تصرف الفضول ما دعت الحاجة والضرورة إليه، كإنسان وجد لقطة وكانت لو بقيت إلى الحول لفسدت، كالبطيخ والفواكه وما أشبهها، فهنا له إيش؟ له أن يتصرف مع أنها لم تدخل في ملكه حتى الآن، لكن هذا دعت إليه الضرورة، دعت إليه الضرورة. ومنها أي ما دعت إليه الضرورة، ما لو مات إنسان في بر وكان معه مال لا يمكن حمله إلى البلد، فرأى الحاضرون أن يبيعوه ويحملوا ثمنه إلى البلد، فهنا تصرف من غير مالك ولا موصل إليه، لكنه إيش؟ لكنه بالضرورة. والأمثلة على هذا كثيرة. الثالث، القسم الثالث، ما لم تدع الضرورة إليه ولا أذن به الشرع، مثل أن يعرف رجل أن صاحب هذه السيارة يريد بيعها، فجاء إنسان ليشتريها وأعطى فيها ثمنا كثيرا يعتبر غبطة، فباعها بعض الحاضرين، باعها بعض الحاضرين بدون توكيل من مالكها ولا إذن، هذا تصرف فضولي لم يأذن به الشرع ولم إيش؟ ولم تدع الحاجة إليه، لكنه غبطة مصلحة لصاحب السلعة. فهل نقول بصحة هذا البيع لأنه مصلحة لصاحب السلعة، أو نقول لا يصح البيع لأن البائع ليس بمالك ولا مأذون له شرعا؟ نقول ظاهر كلام الناظم إيش؟ الثاني، أن البيع لا يصح، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ولكن الصحيح أنه إذا أذن، إذا أذن المالك فإنه يكون نافذا وصحيحا، وذلك لأن منع الإنسان من بيع ما لا يملك لحق من؟ بحق المالك، فإذا أذن فيه فقد أسقط حقه. وربما يدل على هذا حديث أبي هريرة حين استحفظه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الصدقة، وجاء الشيطان يأخذ منها فأعطاه أبو هريرة بدون إذن من الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أجازه، وحينئذ يكون هذا القسم قد دل عليه الأثر بالقياس ودل عليه النظر بالتعليل. طيب، وهل يدخل في هذا عقد النكاح؟ بمعنى أن رجلا كان يعلم أن صاحبه يطلب امرأة يتزوجها وأنه يخطب من الناس، فاتفق أن جلس مع شخص وخطب منه ابنته لهذا الرجل الذي يخطب من الناس، وقال لا بأس أنا أزوجها إياه، فخاف أن ينقلب وأن يرجع عن وعده فقال إذن نعقد الآن، فعقد عقدا تام الشروط، ثم إن الذي كان يخطب علم بذلك وأجاز العقد، هل يصح أو لا يصح؟ نعم، على كلام الناظم لا يصح، لأنه لا ليس له ولاية ولا وكالة. والقول الصحيح أنه يصح، أنه يصح إذا أذن وأجاز، لأن ذلك عقد كغيره من العقود. وربما يكون هذا الذي يطلب المرأة يخطب ولا يجاب، ربما يعطيه إيش؟ جائزة، جائزة أن حصل له امرأة بدون كلفة وبدون مشقة. على كل حال، إذن نقول هذه القاعدة، كل عقد لا بد أن يكون مالك، يستثنى منها إيش؟ التصرف الفضولي إذا كان إيش للضرورة، إيش بعد؟ أو أذن به الشرع، أو أذن به من عقد له، على القول الصحيح. طيب، يقول: وكل ذي ولاية كالمالك. هذه إذن قاعدة ثانية، كل من له ولاية بالوضع أو بالشرع فإنه كالمالك. وتحت هذا ثلاثة أنواع: الأول من ولايته ثابتة بالشرع، من ولايته ثابتة بالشرع كالحاكم يعني القاضي، فإن الحاكم له ولاية عامة أثبتها له من؟ الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتجروا يعني الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا تصرفه صحيح وولايته ثابتة بأصل الشرع. ومن ذلك أيضا ولي اليتيم، فإن ولايته ثابتة بإيش؟ بأصل الشرع. الثاني من ولايته ثابتة بالشرع، وهو ثلاثة أنواع: وكيل ووصي وناظر. وكيل ووصي وناظر. فالوكيل من أذن له بالتصرف في الحياة، والوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت، والناظر من أذن له بالتصرف في الأوقاف. أنتم معنا؟ طيب، مثال الوكيل: أن تقول لشخص: يا فلان وكلتك تشتري لي كذا وكذا، هذا وكيل. مثال الناظر: أن يقول قائل: إني وقفت هذا الشيء على طلبة العلم، والناظر عليه فلان. أو يقول الوكيل فلان، يقول الناظر، لأن من أذن له بالتصرف في الوقف يسمى ناظرا. والوصي مثل أن يوصي إنسان بثلث ماله في أعمال البر إلى فلان بن فلان، فهذا الذي يتصرف يسمى إيش؟ وصيا، لأنه أذن له بالتصرف بعد الموت. وبهذا نعرف تسامح بعض الكتاب الذين يكتبون الوصايا، تجد يقول: أوصى فلان بكذا وكذا وكذا، والوكيل فلان. وهذا غلط وتساهل، بل نقول الصواب إيش؟ والوصي. فإذا قال قائل: هل هناك فرق بين الوكيل والوصي؟ قلنا: نعم، الإنسان إذا وكل فمات الموكل انفسخت الوكالة، تنفسخ تبطل. فلو قلت لشخص: وكلتك في بيع بيتي، ثم مات الموكل قبل أن يباع البيت، فإن الوكالة تنفسخ، لأن ملك هذا البيت انتقل إلى من؟ إلى الورثة، والورثة قد لا يرضون بهذا الوكيل. لكن الوصية إذا قلت أوصيت إلى فلان بكذا وكذا فإنها لا تطلب بالموت، لأن من المعروف أن الوصي من أذن له بالتصرف بعد الموت. فصار الآن المتصرفون مالك وولي من قبل الشرع، والولي من قبل الشرع ذكرنا أنه نوعان: الحاكم الشرعي وولي اليتيم، والثالث من له التصرف بإذن المالك، وهم ثلاثة أنواع: وكيل ووصي والثالث ناظر. هؤلاء كلهم يقومون مقام المالك، يقومون مقام المالك. ولهذا يعبر بعض العلماء في البيع يقول الشرط أن يكون البائع مالك للشيء أو له عليه ولاية. ثم يذكرون ما فصلنا، يقول: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذه أيضا قاعدة مهمة: كل من لا يعتبر رضاه فإنه لا يعتبر علما. ويأتي إن شاء الله تفصيل هذه القاعدة لأن الوقت انتهى. نعم جهالة. نعم. كل جهالة. نعم. لا تؤدي الى اختلاف او تنازع في بين العين، فإنها تضر. إيه. لكن ترى هذا في الجهالة اليسيرة. أما الجهالة الكبيرة فإنها سوف تفضي إلى النزاع في الأصل ما لم يحصل تراضٍ بعد ذلك. إذا أجازه من عقد له. إذا علم. لا أنا موافق. لا الإجازة غير العقد. يقول أنا موافق ولا أحتاج يجيب شهود على موافقته أو يأتي مأذون الشرع يقول عقد له. حجاج يقول لا. نعم. لكن شرع المرة الثانية. اللي عنده أسئلة يقيدها. مع ادعاء صحة لا تجدي. مع ادعاء صحة لا تجدي. نعم. وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع، بينة الزم لكل مدعي، ومنكرا الزم يمينا قطعي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبق أن كل عقد لا بد أن يكون من مالك، فما هو الدليل عبد الله؟ لا تبع ما ليس عندك. طيب، وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم الباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. طيب، هل من له ولاية كالمالك؟ نعم. نعم من له ولاية كالمالك. كالمالك، ما هو الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن اشتد رفع السلطان ولي من لا ولي له. قوله في النكاح: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وكذلك أيضا: لا تصرفا أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وكذلك الوكالة: وكل النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعد أن يشتري له أضحية بدينار، فاشترى بالدينار مضحيتين وباع واحدة بدينار، فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بشاة ودينار، فقال اللهم بارك له في بيعه، فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا تصرف لكنه بإذن من من من النبي صلى الله عليه وسلم. والشواهد على هذا كثيرة. أرباب الولاية ذكرنا أنهم أنواع، ده قبل أن يكون وليا من قبل الشرع، مثل لا الذي له الولاية من قبل الشرع، كالقاضي وولي اليتيم أيضا، لأن ولي اليتيم من قبل الشرع. الذي له ولاية من قبل الأب، نعم نعم نعم، الولي من قبل الشرع. ايش ما في الا ثلاثه. طيب من هو الوكيل؟ خالد. الوكيل هو الذي يرضى له التصرف في حياه الموت. نعم. طيب مثاله، مثال كان يوكل شخص من الناس اخر في شراء مثلا سياره. طيب صحيح. وكذلك وكالة الرسول صلى الله عليه وسلم لعروة بن الجعد. طيب الوصي من بعد الموت، أحسنت. مثاله يوصي رجل لآخر بعد تصرف في سلس ماله بعد الموت، فبعد الموت الأول أوصيت إلى فلان أن يتصدق بثلث مالي بعد موته، فله ذلك بعد الموت. نعم، وهذا يسمى وصي. الثالث نعم اي نعم، هو القائم على الوقت الناظر. الناظر وهو القائم على الوقت. مثاله وسائل عقارا ثم قال القائم عليه والمتصرف فيه هو الناظر فلان. اي صح، اوقف الانسان عقارا وقال الناظر عليه فلان، كما فعل عمر حين أوقف نصيبه من خيبر بمشورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال الناظر حفصة زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن بعدها ذو الرأي من أهلها، أي من آل عمر. فهنا أقام عمر رضي الله عنه حفصة مقامه في النظر على وقته. ثم قال المؤلف وفقه الله: وكل من رضاه غير معتبر كمبرئ فعلمه لا يعتبر. هذا ايضا من القواعد الفقهيه المفيده، كل من لا يشترط رضاه في اي تصرف فانه لا يشترط علمه سواء علم او لم يعلم. مثال ذلك المبرئ، المبرئ يعني الرجل الذي عليه دين فقال له الطالب أبرأتك من دينك، أبرأتك من دينك، هنا يبرأ المطلوب من هذا الدين سواء رضي أم لم يرضى، سواء رضي أم لم يرضى. طيب ولو وهبه شيئا هل يدخل في ملكه سواء رضي أم لم يرضى؟ لا، لأن الهبة عين قائمة بنفسها، فلا بد من قبولها إذا وهبت إلى شخص. أما الإبراء فهو رفع وصف في ذمة، الإبراء رفع وصف في ذمة. كيف؟ الغريم مدين لي، غريمي مدين لي، هذا الغرم وصف في ذمتي، وصف في ذمته، فإذا أبرأته من الدين برئ سواء رضي أم لم يرضى، لأنني أسقطت دينه ورفعت الوصف الذي في ذمته وهو أنه غريب. عرفتم؟ طيب. ومثاله ونظيره لو كان إنسان يطلبني برا 100 صاع بر وسط، فأتيت إليه 100 صاع بر جيد وقال لا أقبل الجيد، أنا أريد وسطا، يلزمه أن يقبل الجيد، يلزمه أن يقبل الجيد. لماذا؟ لأنني أعطيته نصيبه موصوفا بصفة، فلم أعطيه عينا حتى أقول لا بد من قبولها، بل إنما أعطيته صفة في الواقع فيلزمه القبول. هذا من جهة التعليل الظاهر. من جهة أخرى نقول إنه لا يمكن أن يرد الطيب بدل عن الوسط إلا لسفاهته، وتصرف السفيه غير مقبول. هذا هو تقرير هذه المسألة. إذن هبة الأوصاف لا يشترط فيها الرضا، إزالة الأوصاف وهي الإبراء لا يشترط فيها الرضا. هذه قاعدة المذهب. هل يشترط علم المبرأ؟ بمعنى أنني لو قلت لجماعة حولي اشهدوا أني أبرأت فلانا من ديني الذي عليه وراحت الأمور، امتدت الأيام وجاءت الشهور والأعوام، ثم أتى المطلوب بالمال فقال له الطالب قد أبرأتك قبل 10 سنين، قال ما علمت. هل يصح الإبراء؟ يصح. لماذا؟ لأن رضا المبرأ ليس بشرط، حتى سواء علم ولا ما علم سيرتفع الدين عن ذمته. هذا هو تقرير المذهب في هذه المسألة. طيب، امرأة طلقها زوجها ومضى على طلاقه 3 أشهر، كانت تحيض الزوجة في كل شهر، كم أتى عليها؟ 3 حيض. هل تنتهي عدتها وهي لم تعلم؟ ترى لم تعلم، لا هي ولا أهلها ولا إلا الشهود فقط تنتهي. لماذا؟ ابنها على القاعدة، لأن رضاها ليس معتبرا فعلمها ليس بمعتبر. واضح؟ إذن القاعدة كل من رضاه غير معتبر فإن علمه لا يعتبر. نعم، وكل من رضاه غير معتبر كمبرأ فعلمه لا يعتبر. طيب، عكس هذه القاعدة، من رضاه معتبر هل يشترط علمه؟ معلوم، لأنه لا يمكن أن يرضى بمجهول. فكل من رضاه معتبر فعلمه معتبر، علمه معتبر، إلا أن ينيب غيره منابه، إلا أن ينيب غيره منابه فإنه لا يشترط علمه. مثل لو وكلت إنسان يشتري لي سيجارة، يشتري لي أغراضا وأنا لم أعلم بهذه الأغراض فلا بأس، لأني أقمت هذا الرجل مقام. قال وكل دعوى لفساد العقد، وكل دعوى لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. هذه من القواعد المفيدة أيضا، وهو أنه إذا تنازع المتعاقدان وادعى أحدهما أن العقد غير صحيح لكونه لم يعلم به أو لكونه بيع في وقت لا يحل فيه البيع، كالبيع بعد نداء الجمعة الثاني أو ما أشبه ذلك. المهم ادعى فساد والآخر ادعى صحته، فما هو الأصل؟ الأصل الصحة، ودعوى الفساد خارج عن الأصل. فنقول للذي ادعى الفساد هات الدليل، هات البينة، إذا أتى بالبينة عملنا بها، وإن لم يأتي بالبينة فنرجع إلى أنه نرجع إلى اليمين، إلى اليمين لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. مثال ذلك: باع رجل على آخر سيارة 30,000، وبعد يوم أو يومين أتى البائع وقال إن البيع لم يصح لأن العقد وقع بعد نداء الجمعة الثانية. وقال المشتري: لا، العقد وقع في غير هذا الوقت والعقد صحيح. فمن يقول قوله؟ إذن نكتب القواعد ونحفظ القواعد وتروح بعد. من الذي ادعى الفساد؟ البائع. والذي ادعى الصحة؟ المشتري. نقول للبائع: هات بينة أن البيع وقع بعد نداء الجمعة الثانية. إذا قال ما عندي بينة، نقول المشتري يحلف ويحكم له بالبيع. طيب، تبايع رجلان فادعى البائع أنه باع قبل أن يبلغ، فالبيع صحيح ولا غير صحيح؟ غير صحيح، لأن من لم يبلغ لا بد من إذن الولي. ادعى ذلك، فقال المشتري: أبدا، البيع بعد البلوغ. فمن القول قوله؟ قول المشتري، بناء على هذه القاعدة، لأن الأصل في العقود الصحة حتى يأتي ما يدل على فسادها. لكن هذه المسألة قال بعض أهل العلم إن القول قول البائع، لأن هذا الأصل عورض بأصل آخر أقوى منه، وهو أن الأصل عدم البلوغ. الأصل عدم البلوغ، فيحلف البائع في هذه الصورة أنه باع قبل أن يبلغ ويتبين بطلان العقد، وهذا لا يناقض القاعدة المذكورة في الأصل، لأنه عورض بأصل أقوى منه، بأصل أقوى منه. طيب، وكل دعوة لفساد العقد مع ادعاء صحة لا تجدي. طيب، مثل أيضا لو أن إنسان باع بيته ثم ادعى البائع أنه مرهون، وإذا كان مرهونا لم يصح البيع، لأن المرهون مشغول بحق المرتهن، والمشغول لا يشغل. فادعى أنه مرهون ليفسد بذلك العقد، فدعوة غير مقبولة، هذه دعوة غير مقبولة، لأن الأصل الصحة، الأصل الصحة، ودعوى أنه مرهون غير مقبولة. فإن أتى بشاهد أو بشاهدين، يعني أتى ببينة تشهد بأن هذا البيت حين العقد كان مرهونا لفلان، فما الحكم؟ يقبل لأن نحن نقول لا تقبل الدعوة ولم نقل لا تسمع الدعوة. هناك فرق بين نفي القبول ونفي السماع. طيب يقول وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. هذا له صلة بالبيت الذي قبله، كل ما ينكره الحس فامنع سماع الدعوة فيه إطلاقا. ومعنى سماع الدعوة أن القاضي لا ينظر في القضية ويصف المتداعيين ولا يسمع، نعم، لأنه يكذبه إيش؟ يكذبه الحس. فلو ادعى مدعي أن هذا الطفل من الضأن، أن هذا الطفل من الضأن من شاته، من شاته، والشاة حامل الآن، والطفل قد ولد له 4 أيام أو 5 أيام، يقبل أو لا؟ يسمع أو لا يسمع؟ لا يسمع، لأن الحس يكذبه. الحامل ما يمكن تحمل وتضع طفلا غير توأمين. كذلك أيضا ادعى شخص بأن هذا الولد الرقيق ابن لأمته، ابن لأمته، والأمة عمرها 15 سنة، وهذا المدعى عمره 10 سنوات. فهمين السؤال هذا؟ طيب هل تسمع دعوة؟ لا. لماذا يا ابن عوض؟ نعم. لماذا؟ لأن الحس يكذب. كيف يكذب؟ كيف يكذب؟ هذا اللي أريد. يقول إنه سارح. طيب. خمس أربع، نعم، وأتت به ولها 5 سنوات، وهذا يكذبه الحس. إذن كل شيء يكذبه الحس لا نقول لا تقبل الدعوة فيه، بل نقول لا تسمع. والفرق بين نفي السماع ونفي القبول أن نفي السماع يقول القاضي للمتداعيين انصرفا لا أسمع دعواكم. أما نفي القبول فمعناه أن القاضي يسمع الدعوة ويجلس ويستمع من الخصمين، ثم هل عاد يقبل دعوة أحدهم على الآخر أو لا. والفرق بينهما ظاهر واضح. نعم، انتهى الوقت. انتهينا. وكما قلت لكم سابقا وأقوله لاحقا، العلم بالقواعد. إذا أردت تكون عالم عليك في القواعد. نعم. ها؟ إيه أنا فيه؟ هذا لا ألفية فيه. لا لا. قلنا قواعد. ما قررنا يا جماعة. ها؟ قررنا. حذفت الألفية حتى تنتهي القواعد. نعم. ها؟ وحسبتكم الباب المستثنى أي يكون ركوع؟ ما معنى قول الناظم وكل ما رضاه غيره معتبر كمبرا فعلمه لا يعتبر؟ يعني الذي لا يشترط، نعم، من لا يشترط رضاه لا يشترط علمه. وقولك كمبرا ايش معناه؟ يعني لو كان الإنسان دين على آخر فأبرأه من دينه فإنه لا يشترط رضاه، كذا؟ أو إن يقول فإنه لا يشترط علمه لأنه لا يشترط رضاه. لا يشترط علمه لأنه لا يشترط رضاه. طيب، رجل طلق زوجته طلق زوجته ولم تعلم بالطلاق إلا بعد مضي 3 حيض، فهل يقع الطلاق؟ نعم يقع الطلاق وانقضت عدة. لا لا لم تعلم. ولو لم تعلم لأنها لا تعتبر رضاعة في هذه المسألة في الطلاق. نعم. في الطلاق لا تعتبر رضاعة. في الطلاق لا يعتبر رضاعة. طيب. رجل باع ملك غيره دون أن يعلم الغير. ليش؟ ليس من مالك ولا قائم مقام مالك. ويمكن أن يطبق على هذا القاعدة أن الرضا أن الرضا بالبيع شرط فيشترط فيه العلم. أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.